يُحْيِي

السماء فكانت أبوابا وفتحت السماء جهنم كانت مرصادا للطاغين مآبا لابثين فيها أحقابا لابثين فيها فيها بردا ولا شرابا إلا حميما وغساقا جزاء وفاقا حسابا وكذبوا بآياتنا كذابا وكل شيء أحصيناه كتابا إن للمتقين مفازا الحدائق وأنابا وكواعب أترابا وكأسا دهاقا لا يسمعون فيها يوم يقوم الروح. إن شانئك هو